رجل اغتسل غسل الجمعة وصلى مع الجماعة وهو لم يتوضأ وضوء الصلاة، ولم يذكر ذلك إلا وهو في الصلاة، لم يذكر أنه لم يتوضأ بعد الغسل فصلى معهم، فهل صلاته صحيحة أم ماذا يجب عليه إذا كانت صلاته غير صحيحة بعد مضي وقت طويل؟ عليه أن يعيد الصلاة ظهرا، صلي ظهرا، لأن الغسل لا يكفي عن الوضوء، غسل الجمعة لا يكفي، بل لابد من الوضوء الشرعي. لكن لو كان غسل الجنابة ونوى الحدثين أجزى، أما غسل المستحب غسل الجمعة هذا لا يكفي، بل عليه أن يعيد الصلاة ظهرا، لأن الجمعة لا تقضى إلا ظهرا. جزاكم الله خيرا. إذا الغسل المستحب لا يجزي عن الوضوء حتى لو نوى، لا يجزي عن الوضوء إلا إذا رتب، إلا إذا رتب غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه وذريه ثم غسل إليه في أثناء الغسل، لا بأس، يعني كأنه توضأ. نعم توضأ ويغتسل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.